الدنيا واللي في الدنيا هنا كل صندوق الدنيا مدري يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات مفيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. الإخراج سعدي حسين. من سرايا النيابة قررنا نحن وكيل نيابة الشرق الأوسط تفتيش منزل المتهم فورا. الأستاذ فيصل ندى. أهلا. تسمح لي معايا إذن نيابة بالتفتيش. يا خبر حضرتك من الضرائب؟ يعني أنت وحظك. بلاش. اسمك من واقع البطاقة الشخصية إذا سمحت. فيصل علي محمد ندى. أستاذ فيصل، الشقة دي تمليك ولا إيجار؟ إيجار. بتاعتك ولا بتاعت المدام؟ بتاعتي. الدوسيه اللي على مكتبك مليان قضايا، تعرف كم محامي؟ يعني الدوسيه اللي على مكتبي في قضايا كثيرة جدا، لأن أنا من الناس من هواة القضايا، يعني سواء كنت برفعها على ناس أو قضايا بحب أدرسها لأن بتكون جزء من عملي. يعني رصيدك في البنك قد إيه تعرفه؟ رصيدي طبعا أعرفه جدا لأنه صفر. امبارح كنت سهران فين؟ امبارح كنت سهران مع كتاب. عسر في مكتبتك على مجموعة أفكار مقتبسة، أقوالك إيه؟ لا أنت ما فتشتش كويس بقى. مين اللي سيادتك شاطب على نمر تليفونه في دفتر تليفونك؟ أي منتج برفع عليه قضية أبقى أشطب نمر تليفونه. التحريات بتاعتنا بتقول إنك مشهور بالفبركة، صحة الكلام ده إيه؟ ده اتهام ظالم جدا. آخر مرة سيادتك شفت فيها عمل من أعمالك، قصدي فيلم يعني؟ يا خبر، ده أنا من زمان قوي، من 10 سنين. أصحاب الصور دي تقريبا مطلوب القبض عليهم، بص كده يمكن تعرفهم. بص يلا، ده سمير غانم ويونس شلبي وحيد سيف. كويس انك قبضت عليهم. السيناريست وحيد حامد بيتهمك بالسطو على شخصياته، اقوالك ايه؟ وحيد حامد مش ممكن يتهمني هذا الاتهام يعني، ولا اي سيناريست تاني ممكن يتهمني الاتهام ده. بتقبض اتعابك بالجنيه ولا بالدولار؟ بالجنيه، بالدولار، بالاسترليني، بالين الياباني، المهم قبضوا خلاص. اخر مخرج رفعت عليه قضيه فاكر اسمه ايه؟ انا ما برفعش على اي مخرج قضيه، انا برفع قضيه دايما على المنتج. علاقتك ايه بالموسيقى استاذ فيصل؟ انا عاشق للموسيقى، ما بعرفش اكتب لسه، كنت بسمع مزيكا يعني. والغنى ليك علاقه بيه؟ طبعا سميع. سيادتك بتسهر ليه كتير اليومين دول عند هاني مهنا؟ عشان بيعمل لي المزيكا والاغنيه بتاعت مسلسل وكسبنا القضيه. استاذ فيصل، امبارح كنت بتسحر فين؟ ما عادش حد بيعزم حد يا اخي، ما اعرفش ايه اللي جرى للناس، كنا زمان بنتعزم كتير قوي في السحور وفطار، ما اعرفش السنه دي ليه ما عادش حد بيعزمنا. في حد امبارح قابلته وانت راجع البيت بالليل؟ لقيت واحد منتج مستنيني الساعه 2 الصبح عاوز يمضي معايا فيلم. استاذ فيصل، انت بتشيل نسخ افلامك القديمه ليه؟ للتاريخ. ما بتحاولش تقلب فيها مرة تانية؟ لا. بتتعامل بالنقد ولا بالتقسيط؟ طبعا ما فيش منتج بيدفع بالنقد ابدا، كله بالتقسيط المريح. بتعزم حد في بيتك هنا؟ كتير للأسف، ناس كتير قوي بتيجي عارفين مواعيد اكل فبيجوا ياكلوا. دايما من الساعة 11 لحد الساعة 1 مشغول باستمرار، بتكلمين في المعدة؟ أرجوك ما تحاولش تنكر. أنا هقول لك بس أرجوك أنت كمان ما تزيحش السؤال ده، أنا برفع سماعة التليفون من 11 لواحدة عشان أقعد أكتب ومحدش يزعجني. أستاذ فيصل، في عداء بينك وبين الواقعية؟ بالعكس، أنا بحب الواقعية جدا. أستاذ فيصل، ممكن تتفضل معايا؟ هتوديني على فين يا ابني؟ أستاذ نجيب محفوظ في انتظارك. يلا. بخير بيومي. بكرة إذن نيابة جديد. إمام عمر. صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. هنا القاهرة. في رحلة حياتهم بحلوها ومرها صفحات من الصمود والأمل، وفي عطائهم للحياة والفكر والفن دروس للأجيال القادمة على الطريق. معهم نتوقف كل يوم لنستمع ونتأمل ونتعلم من المشوار الطويل. مشوار حياتي. مشوار حياتي. إعداد سلوى جمجوم. تقديم هدى العجيمي. أيها السادة، مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد زكي عبد القادر، الذي عرفناه من خلال بابه اليومي نحو النور، مع ليقدم لنا حلقة جديدة كل يوم في مشوار حياته. الحقيقة أنا ما صادفتنيش أي عقد في طفولتي أبدا، لأني أنا الابن البكر لأبويا وأمي. ومن الحاجات اللي رواها لي أبويا لما كبرت شوية، قال لي أنت لما ولدت، بالمناسبة دي أنا الفرق بيني وبين أبويا حوالي 19 سنة، يعني هو تزوج في سن مبكرة وأنا كنت أول أولاده، فكان في الحقيقة ما بيني وبينه نوع من الصداقة أكثر منه نوع من الأبوة، لأن أولا سننا متقارب، وثانيا هو كان راجل متعلم، مش حاول أنه راح مدرسة، إنما أغلب ظني أنه راح الأزهر، وإن كنت أنا ما تحققتش من دي ولا سألتوش فيها. إنما أنا لما كبرت شوية كنت ألقى عندنا في بيتنا كتب كتيرة، والدي يعني كتب أدب تاريخ، كتب حديثة وكتب قديمة وكتب من التراث وكتب حديثة. يعني مثلا لقيت في عند والدي لما كبرت شوية كتاب فتح السودان وكتاب سر تقدم الإنجليز الساكسونيين، ترجمه الأستاذ السباعي، وأريد كمان جوستاف لوبون سر تطور الأمم كمترجم بالعربي طبعا، فيعني وغير كده البيان والتبيين والجاحظ والآخر من كتب التراث والكتب الأدبية وصبح الأعشى وغاني كتاب بتاع تاريخ مصر اللي هو بتاع الجبرتي، يعني والأدب والأدباء. يعني شفت عندنا في بيتنا جملة أجزاء عن الشعراء، وكان والدي بيميل للشعر، يحب الشعر ويقراه. والحاجة العجيبة فيه كمان، أنا مش بقول الكلام ده أبدا مدحا فيه إنما تقريرا لواقع، إنه هو زي ما قلت ما تركش القرية، يعني ما عرفتش إنه راح الأزهر، ما عرفتش إنه راح مدرسة، ما عرفتش إنه تعلم إزاي، أنا ما عرفش. إنما الحقيقة أنا لما نشأت وجدته بيقرأ كويس وبيطالع كتب كتير، كتب اللي قلتها دي كلها كان بيقراها، كان بيشتري كتب باستمرار. الحاجة اللي لفتت نظري فيه هو إنه جاء وقت من الأوقات لقيته بيجيب واحد كان مدرس من بلدنا إحنا، كان مدرس لغة إنجليزية في مدرسة في الزازي، كان اسمه جرجس أفندي غطاس. كان والدي الله يرحمه كان يجيبه العصر ويقعد يتعلم معاه لغة إنجليزية. أنا بقيت مندهش، يعني أنا كنت لسه طفل، لسه مروحتش المدرسة حتى. طبعا يعني وكان بياخد واخد المسألة جد، يعني تلميذ مجتهد بيتلقى من المدرس بتاعه معلومات يحفظها ويسمعها له حاجة زي كده. بعدين أنا رحت أول بعد ما كبرت شوية حوالي 6 سنين رحت الكتاب. الكتاب ده كان مرحلة جديدة في حياتي. الكتاب في قريتنا اللي اسمها فرسيس كان مختلف عن الكتاتيب اللي كانت موجودة في الوقت ده. بمعنى ايه؟ ما كانش كتاب، وكان مدرسة مبنية كويس وبناء يعني حديث، وكانت مدرسة أولية. إنما إحنا كنا بنسميها الكتاب، بس هي ما كانتش كتاب، هي كانت مدرسة أولية. كنا بنتلقى فيها القراية والكتابة والحساب وطبعا حفظ القرآن. يعني كانت تمتاز إن كان فيها حساب وفيها قراية، وكان في مفتش من مجلس المديرية بيجي المدرسة دي يفتش عليها. عرفت فيها بعد إنها كانت مدرسة أولية مجلس المديرية وضعها تحت رعايته وتحت إشرافه وتحت تفتيشه. ما كانش موجود مدرسة زي دي في كل القرى اللي حوالينا. فأنا لما كبرت برضو تسألت شمعنا إحنا بلدنا فيها مدرسة أولية، البلاد التانية فيها كتاب. الكتاب ما عرفش موجود لغاية دلوقتي ولا، إنما الكتاب كان عادة راجل شيخ فقيه بيجمع شوية أولاد من القرية في بيته أو في ركن صغير من بيته ويعلمهم القرآن ويحفظهم وإلى آخر. إنما المدرسة اللي بتكلم عنها في بلدنا دي كانت مدرسة لها فصول ومبنى كبير ولها حوش ولها كل حاجة ولها مفتشين بيه. عرفت فيما بعد اشمعنى بلدنا امتازت بهذه الميزة، يعني إنها فيها مدرسة. عرفت فيما بعد إن جدي عشان هو كان عمدة في القرية ساعة في مجلس المديرية لغاية ما أنشأوا المدرسة دي في البلد دي. وطبعا ما أقدرش أقول إذا كانت المدرسة دي السبب ولا لا، إنما الحقيقة إن قريتنا إحنا فيما بعد كانت من أكثر القرى اللي حوالينا عددا في المتعلمين. بمعنى إن القرى التانية ما كانش فيه العدد الكبير من المتعلمين أو من اللي بيروحوا مدارس وبيروحوا معهد أو أزهر زي ما كان في بلدنا. ده له سبب تاني مش مجرد المدرسة الأولية بس. السبب التاني إن إحنا بلدنا كان بيربطها بالزقازيق خط سكة حديد دلتا. طبعا إحنا عارفين إن وجود مواصلات سهلة بين القرية والبندر ده بيساعد على تحضير القرية ويساعد على إعطائها امتياز على بقية القرى. فكان فعلا القرية بتاعتنا كان قطر السكة الحديد يبدأ الصبح من بلدنا فرسيس ويصل الزقازيق بعد نص ساعة. كان في المسافة بيننا وبين الزقازيق 11 كيلو 12 كيلو، وكان هذا القطار الصبح في قطر، الظهر في قطر، بالليل في قطر. كان في المدرسة فقيه الله يرحمه اسمه كان الشيخ يسر. الشيخ يسر وكان في واحد تاني برضو فقيه يعلم القرآن اسمه الشيخ يوسف. الشيخ يوسف كان رجل لطيف وديع، لازلت أذكر شكله الآن وأنا بتكلم لكم دلوقته أنا متذكره تمام. كان رجل يلبس عمامة نظيفة حبيته، لأنه زي ما أذكره وزي ما هو كان رجل لطيف وشه سمح، وكان يبدو لي أنه عنده شفقة وعنده رحمة وعنده إحساس بالتعاطف مع الأولاد اللي بيديهم اللي بيحفظهم القرآن. كانت هذه حلقة في مشوار حياة

ازاي نكتشف وده فن ما يعرفوش. وصل احمد لاحد المحلات، محلات الملاهي. ابنك بره. ابني مين فيهم؟ احمد. احمد اهلا يا احمد. يا المدرسة اجازة النهاردة؟ لا ابدا، المدرسة شغالة. يبقى الشيطان اللي بحتك. اظنه عايز فلوس. ها؟ 2000 جنيه. وفاهم ان تركة امه تولد؟ وقال له ان اللي وصله يغطي تمن الارض كلها ويزيد، يعني مفيش، واللي في ايده يعمله. بتبص لي كده ليه يا احمد؟ ابدا يا بابا، مستني لما حضرتك تهدى شويه. عينيك بتقول حاجه انا فاهمها. امك كان لها نفس العينين ونفس النظره. يا بابا انا مفيش في قلبي ليك غير الحب، وانت عارف. امك كمان ما كانتش بتكرهني، لكن كنت دايما بعرف يعني ايه اتهام. انت يا رماني مهرج ونصاب، وده اللي في دماغك مش كده؟ انا مش من حق حكمك. انت ما بتحاكمنيش، انت بتتهمني وبس. اخواتك هم اللي بيحاكموني وعايزين يحكموا عليا. قول لي يا احمد بصراحه، انت معايا ولا مع توفيق؟ انا مع عيلة الارماني. تبقى معايا. انت الوحيد اللي بحبه من ولادي، لانك طيب وشهم. اسمع يا احمد، انا عايز اخلص من توفيق. الوحش الارماني اللي جواه اتحرك، شوله عليا. اعمل ايه؟ صفي حساباتك معاه، حاول تقعد وياه. إذا كان له حاجة اديها له. أنا لا يمكن أشوفه أبدا، مش ممكن أقعد معاه في مكان. مفيش مرة يقابلنا لو يهني، محدش يعمل كده في أبوه. معلش يا توفيق، ربنا كبير، ربنا شايف وسامع. قلبي هيفضل غضبان عليك ليوم الدين. ذكريات حضرتك حول فيلم الشيماء. لا، الشيماء ده حكاية روحانية جميلة جدا، لأن فعلا أنا أخرجت بروحي، يعني بروحي يعني فعلا كنت النفحة. سواء فيلم ديني وقبله، فالنفحة الدينية كانت متملكاني وأنا بخرجه. لدرجة أن في مشاهد معينة كانت مأثرة فيها جدا جدا وأنا بخرجها، وكنت فعلا في لحظة بروح ورا الديكور وافضل عايز عشان ما حدش يشوفني، هو الذكور عشان ما حدش يشوف، لاني تتملكني لحظه عايز اعيط ايمانا يعني. فاروح بعيد بقى انا كده لحد وامسح دموعي واخش كان مفيش حاجه حصلت. يعني كانت بتحصل لي الحكايه دي كتير قوي. الاغاني اللي كانوا بتغنيها سعاد محمد برضو عفي مدح النبي والدين وكده، برضو كانت بتثير شجني ودموعي وعواطفي. فيمكن انا من ناحيه العاطفيه شويه حساس قوي. ولما نزلنا بارض الهدى ورد السلام حمام الخرم. وطفنا مع الشوك حول السطور ورحنا بارواحنا من

لما خليتيني خربت بيتي واستبدلت آخر قرش من معاشي عشان أجهز البنت. أهي جهزت، اسمعي جهاز، ابقي بعيه بقى عند بتاع الربابيك. يا لهوي انت بتقول ايه يا راجل؟ بنت حبيبتي حموت اعصاب. لا انت هتتشنجي، انا ما يهمنيش اعصابك ولا زعيقك ولا صواتك، الكلب خلاص فنخ الجوازة. فنخ الجوازة؟ يا لهوي يا بنتي. بس يا حبيبتي، بس يا ده يا اخوانا، يا اخوانا وحد الله. سيبهم يا شيخ متولي يفكوا عن نفسهم، هي دي مش نكبه مش مصيبه. ابدا والله ابدا، ده فضل من الله اللي كشف ستره وبين طبعه وندلته قبل ما توجع الفاس في الراس وتبقى مراته بشرع الله. يا راجل احمد ربنا، ده جبلي انا عمري شفت بني ادم بالشكل دي، اقعد اسوي منبرع على القهوه عشان يجي معايا هنا يمثل على الناس لحد ما ينصرفوا، كأني بشتري منه شروة. 2 جنيه؟ لا. 3؟ لا. 5؟ إلا 5 جنيه ويقبضهم مقدم، أعوذ بالله. وديتهم له ليه يا عم الشيخ متولي؟ دول خسارة في جتته، ما كانش يصح ياخد ولا مليم. والفضيحة يا ست نبيل، الناس اللي كانت مالية الشقة كنا نوديها فين؟ لا والله انا ما تبرد ناري الا اذا رفعنا عليه قضيه. قضيه ايه يا ماما؟ بس هنفضح روحنا في وسط الناس. ما تفضحنا واللي كان كان، هو في حاجه بتدارى؟ انتوا فاكرين اللي كان هنا امبارح ما فهموهاش؟ ده كان باين على وشه وعلى ضحكته الصفرة وهو قاعد في وسط الناس. وقعتها زي وشها ام عليا بس اشوفها. وانت يا ماما هتشوفيها تاني، دي لازم عارفه من الاول، وعلشان كده ما جاتش امبارح. مين عارف، يمكن جابت له جوازة تانية. هي مين دي اللي بتتكلموا عليها؟ الخطبة اللي جابته. يعني ايه؟ يعني ما كنتوش تعرفوه من الأول وجابتوا لكم خطبة؟ هنعرفه منين يا شيخ متولي؟ مش الخطبة اللي لازم تجيبه؟ سبحان الله، والله أنا لو جه لبنت واحد ما عرفوش يستحيل أدهاله. ما احنا سألنا عليه. سألته مين؟ هو السؤال في الحاجات دي ينفع؟ يا ست أم نبيها، ما يعرفني بالبني آدم إلا عشرته ولا ايه يا استاذ عبد المجيد؟ سيب عبد المجيد في غلبه، انتوا عمالين تتكلموا في كلام فارغ ملوش لازمه، الجوازه خلاص فنخت، لزومه ايه الكلام؟ خليني في غرقتي يا شيخ متولي. بعد الشر يا استاذ عبد المجيد، والله بكره لا يجيلها سيده. انا يستحيل اتجوز بعد كده، ما نبني الا سبت مدرستي، انا راجعه المدرسه من بكره. البنت اللي تعتمد على الجواز في الزمان ده تبقى عبيطه عبيطه. ادي شبان البلد هم. ايوه دشوا دشوا. مدرسه ايه وغيره ايه؟ انتوا مش دريانين. ابوك خلاص تحطب يا نبيها، انتهى، اتخرب بيته. يا لهوي بعد الشر يا اخويا. ما هو انتوا مش دريانين. كفل الشر يا استاذ عبد البجيد. انت ما بقتش غريب علينا يا شيخ متولي، انا هقول لك. انت عارف ان استبدلت معظم المعاش في الحكومه واخدت الارض اللي عندكم دي. ايوه ومبروك ان شاء الله، ارض بعدينها كويس، بس عايزه تصليح. والتصليح ده اهو زي ما اتفقنا سوا هتقوم بيه انت في نظير ايجار 3 سنين، يعني اقعد 3 سنين ما اخدش من الارض ولا مليم ولا قرش. والله يا استاذ عبد المجيد دي هتاخد مني تعب ومصاريف قد ايجار 5 سنين. انا متاكد انك كرمتني لان عرضتها على شركات زراعيه قبل منك. المهم اني هقعد 3 سنين ما خدش منها حاجة، مش كده؟ ايوه. كان فاضل في المعاش بعد تمن الارض قرشين يقضوني ولو بصعوبة واقتصاد. وماله يا اخويا، نتك على نفسنا ونوفر وكلها 3 سنين وتبقى نغنغة. الكلام ده يا فلحة لو ما كنتش استبدلت بقية المعاش علشان الجهاز، يعني بعد الجهاز ما فضلش غير قرشين ما ينفعوش في الحالة دي. امال كنا هنعيش ازاي؟ كنا هنقعد في شقة صغيرة على قدنا احنا الاتنين ونعيش، لكن دلوقتي الجوازة فنخت والجهاز اللي دفعنا فيه دم قلبنا بار في رقبتنا وقرشين المعاش طاروا، ونبيها لازم ترجع مدرستها تاني. شايفين؟ شايف يا شيخ متولي؟ معنى الكلام ده اني خلاص انتهيت، طبقت عليا من كل حتة، هتبهدل واتجرح على اخر الزمن، طلعت من الحكومة موظف محترم، بكرة أمسي في الشارع ببدلة جربانة، بكرة أنكسف أفوت على اللي كنت ريس عليهم، بكرة أدور على حتة استخبى فيها بالناس. إنا لله وإنا إليه راجعون، يا رب استرني بالموت يا رب. أستغفر الله العظيم، وليه يا راجل ما يسترقش بالحي؟ ده لطفه ملوش حدود. يعني السما تنطر علينا فلوس يا شيخ متولي، دي وحصة للركب. وتنطر فلوس ليه يا ست منبيهة؟ ربنا خلق للبني آدم عقل يدبر به أموره، مش يقعد يندب ويشكي من غير ما يشغل عقله. نشغل عقلنا في إيه بس يا شيخ متولي؟ أدي السما وأدي الأرض. قلتها كلمة حكمة يا ست منبيهة، أدي الأرض، أدي الأرض بتاعتكم اللي عندني، تروحوا تقعدوا فيها أنتم وتصلحوها أنتم وتزرعوها أنتم، وأجرة الشقة اللي بتدفعوها هنا في مصر تصرف عليكم هناك. أنا أقعد في الريف؟ ده يستحيل. استنى انت يا نفيسة، بتقول ايه يا شيخ متولي؟ اصلح الارض؟ اصلحها بايه؟ انا عندي مصاريفها. مالكش دعوة بالمصاريف، تجي تباشر معايا وتتعب معايا وانا ادفع لك ربع ايجارها كل سنة تتبحبحوا فيه. نروح يا بابا وانا اشتغل في اي حاجة. ونسكن هناك فين؟ في البيوت اللي مبنية بالطين؟ يا ست منبيهة، انا ساكن في بيت زي البيت اللي انتوا ساكنينه ده، فيه من ما جميعه حتى الكهرباء، وارضكم اللي اشتريتوه فيها بيت زيه. يعني اروح اتوحد هناك واسيب بلدي واهلي؟ ان كان بلدك واهلك يوكلونا نقعد. اسمع يا شيخ متولي، احنا رايحين معاك. اقف عندك يا محمود. ايه خبر ايه يا ربيع؟ انا قلت لك 100 مرة ما تجيش الاسبادي. وانا جاي لك يا اخي. بيت عمي بيتي. يعني تحجر على عمك محدش يزوره؟ تزوره هو محدش شريكك، لكن تجي عشان صفية بنت عمي؟ لا، قلت لك انا عايزه، انا ابن عمها واولى بيها. اولى بيها ليه يعني؟ اذا كنت طول عمرك عايش معاه ما فكرتش ابدا انك تطلبه؟ ايش معنى ما حليتش الا دلوقت؟ انا كنت غايب 3 سنين في الجيش. وماله، ما انت برضو كنت بتيجي في اجازتك. ما تطولش، انا عايز بنت عمي وخلاص، وبناء عليه تكف يدك. عجيب، الله، تفايتني وماشي على العزبة برضو. يا اخي حد الله بيني وبينك، الكلام ده انا ما اسمعوش الا من عم الشيخ متولي بنفسه. اما انت ملكش عندي حاجة. ابويا الشيخ متولي راح المحطة يقابل عيلة الاستاذ عبد المجيد اللي جاي النهاردة. استريحت؟ معلش، نجيله بعد المغرب. ما تتعبش نفسك يا محمود، ما تعتبش البيت ده لحد صافية ما تروح بيتي. صافية مش هتروح الا بيت تاني. حد الله بيني وبينك يا محمود، خليها تفوت سليمة. أجدع ما في خيلك اركبه. طيب يا محمود. نبيه، نبيه، نبيه. نعم نعم يا بنتي. يا نبيه سمعتي؟ ده زي صوت عيار. عيار ايه ده؟ مدفع، ده تربيد، لازم حد نقتل. ادي الريف اللي جايبنا فيها ابوك ومن اول ليله. عبد المجيد، عبد المجيد، عبد المجيد. ايه في ايه؟ ما سمعتش الرصاص اللي نازل زي المطر؟ عيار نار انطلق فيها ايه يعني؟ فيها قتيل يا سعد عبد المجيد. اتفضل بقى شوف عزبتك اللي رمتنا فيها ومن اول ليله. ادي الريف الجميل اللي بتتغزل فيه. تعالي يا بنتي بعيد عن الشباك يا نبيه. تعالي يا اختي الاحسن، يلا السلامه، دول قتلين قتله. ما تنده يا اخي على الشيخ متولي بتاعك ده. سامعين؟ حس ناس بره بتجري. انا خايفه اجي جنب الشباك. تعالوا بقى بعيد. نبيها، نبيها. شيخ متولي، يا شيخ متولي. ايوه استاذ عبد المجيد جاي لك حالا. هو حصل حاجه؟ لا مفيش، اطمنوا انتوا ناموا. ننام؟ ان ننام قال ده شيء يطير النوم العين. انا يستحيل اقعد هنا ابدا، رجعني مصر حالا. يا ماما، يا ماما، ما حصلش حاجه يا ستي. في الريف كده دايما الغفرة يطلقوا النهار في الهواء علشان يخوفوا النصوص. قول يخوفون، انا مفصل ثابت. قال يخوفوا النصوص. قال ايه معنى كلامك؟ ان في لصوص مش كده؟ عاللي لو التانية اللي هم معنا في البيت. انا يستحيل اقعد هنا، يستحيل اقعد. مفيش دلوقتي قطارات رايحة مصر. ايوه فيه الصعيدي يجي الساعة 3، تلحقيه. يا لهوي اخص عليك عشان يخطفوني في السكة. عاوزنا تخطف يا عبد المجيد، دي اخرة العشرة يا عبد. يا ماما يا ماما، حضرتك اللي قلتي اسافر. انت رخرة انا بيها في صف ابوك، دي تربيتي. يا ستي ما حصلش حاجة. يا ماما يا ماما، حقك عليا، مش قصدي. دي اسمتي، دي وقعت، ده قضى وانكتب عليا. افتحي يا صافية، افتحي بالعجل. يا لهوي اللي انت شايله ده على كتفك يا ربيع. محمود، محمود مالك يا محمود؟ جرى له ايه يا ربيع؟ اتكلم. مفيش حاجة يا صافية. افتحي الأوضة دي، افتحي افتحي. مفيش. اجري هات شوية مية وشوية لازول بالعجل. يا لهوي يا دلالة، يا لهوي يا تقتل القتيل وتمشي بجنازته. شوية مية وشوية لزول. بلاش غالة بيه، ما كنتش قصدك. لما انت مش قصدني صبتني ليه؟ ده انت نشنجي واخد الجايزة. انت اللي اتحركت وانا بضرب العيار في الهاوي. عيار ايه؟ انت اللي سبته يا ربيع. اسكت انت. اسكت ازاي؟ كنت عايز تقتله؟ عمل لك ايه بس محمود علشان تقتله يا ربيع؟ ده هيبقى نصيبك. ما حدش يقدر ياخدك مني وانا عايش. هات المايه واللازول بلاش غلبه. طيب هات هات كمان. ادي المايه اهي واللازول. ابعد عني، مش عايز حاجه من ايدك. اقعد ساكت، خليني اغسل لك الجرح. وده اسمه جرح؟ ده خربوش. كنت عايزه يبقى ايه يا ربيع؟ دي عامله تعملها تستخباله زي الحراميه بالليل وتضربه. كدابه، انا ما استخبيتش، انا محرج عليه ما يجيش هنا. واستنيته على السكه لما خرج من عندكم. كنت عايز امسكه باليد عشان يوريني قويته. هو اللي اتشطر ونط بعيد ومد عليا بندقيته. هو اللي كان عايز يقتلني. كذاب كذاب، انا بنخوفك، انا مش قتل قتلة زيك. انت اللي كذاب، لو كنت عايز اقتلك ما كنتش خطيتك. صافيه. نعم يابا. انت سايبه باب البيت مفتوح ليه؟ الله اهدي. انت ياد يا ربيع برضو عملت ايه؟ الله يخيبك. اوعى كده وريني الجرح. عن اذنك يابا، لما نظفوا له كويس. الجرح جامد؟ لا يا عم الشيخ متولي، بسيطه. هي حصلت يا ربيع؟ انا نبهت عليه كتير ما يجيش هنا، ما سمعش كلامي. انا نيجي ونيجي، ولازم ناخد صافيه. عم الشيخ متولي مديني كلمة. أنا أولى بيه، أنا ابن عمها. وما تكلمتش من زمان ليه؟ ما هي طول عمرها قدامك. شايفك في صف وانكسفت نكلمك يابا. يا أخي ججبون، تقوم تعمل العملة السودة دي؟ الحمد لله اللي جت سليمة. إنما من هنا ورايح ما يجيش إنا وحيدي. أني ما تعدتش عليك يا ربيع، أنت ما تكلمتش عليها قبل دلوقتي. اتكلم أنت يابا متولي، فهم الأصول. نتكلم نقول إيه بس؟ انت مش مديني كلمة يا عم الشيخ متولي؟ ايوه. خلاص، انما بقى ابن العم بيحجب يا محمود. ابا اسكت انت يا صافية، الاصول عندنا كده. ده انا مليش صدر حنون غيرك يابا، من بعد ما فقدت امي. صافية عايز تجوزني غصب؟ اما دي لا. وانا ما اتجوزش ربيع. ولا تتجوزيش محمود. انا قاعدة مع ابوي، مش متجوزة طول عمري. صباح الخير. انت قريب الشيخ متولي اللي اسمك ربيع؟ ايوه ابن اخوه. انت مجرم. عيب يا ست. العيب انك تحبس بنت عمك وتحوشها عن خطيبها اللي بتحبه. ايش عرفك انت بالاصول؟ ايش عرفك انت وانت جاهل ما تعلمتش؟ انا اتعلمت احسن منك، قعدت في الجيش 3 سنين، احسن مدرسة. لو كنت استفدت من المدرسة دي كنت عرفت ان اللي بتسموها اصول دي هي الافكار السخيفة الرجعية، هي الاصنام اللي لازم نحطمها ونمحيها علشان نتقدم ونلحق الشعوب اللي سبقتنا. عاوزة تقولي ماليش حق في بنت عمي؟ جبتوا منين الحق ده؟ مش من العوايد القديمة الفلسو اللي لا يعترف بيها دين ولا عقل؟ بذمتك انت بتحب بنت عمك؟ احنا ما نعرفش الحب والمسخرة بتاع البندر. الحب بتاع ربنا يا جاهل، مش بتاع البندر. لولا الحب ما كانش والدك ووالدتك ربوك، لولا الحب ما كانش خطيب بنت عمك سابك ديك الليلة إلا في إيد البوليس. وليه البوليس؟ أيوة، أقل وصف لجريمتك دي إنها شروع في قتل، مش كده؟ يعني ليها عقوبة في القانون، سجن، سجن يا محترم. اسمع، أنت يظهر إنك فاضي. فاضي؟ أنا عندي 10 فدادين ملك، وأبور الحارت ده ملكي كمان، وأنا اللي بشتغل عليه. أنا اتعلمت الميكانيكا في الجيش، وهي زراعة 10 فدادين تشغل راجل زيك؟ لو كنت مشغول صحيح ما كنتش تخلق مشكلة من غير سبب تضيع فيها وقتك. أنا عارفة المسألة مسألة عناد وخلاص، عايز تنفذ غرضك، عايز تسيطر على محمود وصفيا الغلابة وتتحكم فيهم. انت مغرور، ولا يشفكش من الغرور ده إلا إنك تشتغل، توسع شغلك. إيه؟ أوسع شغلي؟ أوسع شغل إزاي؟ جنب 10 فدادين بتوعك تاخد إيجارة، تربي مواشي، دواجن. أنت في الريف يا أخي، الشغل في الريف كتير، وأنا مستعدة أشاركك. إيه؟ بتقولي إيه؟ تشاركيني بتقولي؟ وأنت تقدري على شغل الفلاحة؟ وأعلمك إزاي تشتغل صح، بس على شرط. شرط إيه؟ تفضي روحك للشركة الجديدة. ما أنا فاضي أهو. لا، ما تبقاش فاضي إلا إذا صرفت نظر عن العند اللي من غير سبب وسبت بنت عمك تتجوز خطيبها. بقى دي مش عجيبة يا أخواتي؟ البلد في مصر مش لاقية تتجوز، وهنا يتضربوا عليهم بالرصاص. هنا عايشين مع الطبيعة، والطبيعة بتقول لهم يتجوزوا. والطبيعة دي يعني ما بتقولش للي في مصر؟ بتقول، بس ما بيسمعوش الكلام. ربنا يعدلها لك يا نبيها يا بنت، ويبقوا العرسان يجروا عليك زي بنت الشيخ متولي. بإيه؟ بالرصاص؟ يقوله يا أخويا، هي نبيها حيجلها قتلين قتلة زي بناخو الشيخ متولي؟ أنا بقول ربنا يعدلها لها بناس من وقمها. اللي هنا كلهم من وقم بناخو الشيخ متولي. ليه؟ مفيش هنا متوظفين وناس متعلمين؟ تلاقيهم من عينة اللي زاغ من كتب الكتاب. أعوذ بالله يا ساتر، هو ده له عينة؟ يا أخي كل شيء اسمه. خليها دلوقت أهي سهيانة ويا الفلاحين. وإيه آخرة سهيانها وياهم ودورانها في الغيطان طول النهار؟ لو كنا قاعدين في مصر كانت راحت مدرسة وقدمت للتوجيهية. ما تسيبينا بقى من السيرة دي، إحنا هو متويين في حتة البيت ده لحد ربنا ما يفرجها. الشيخ متولي ومعاه ابن اخوه وخطيب بنته، ايش جمعهم مع بعض بعد ضرب الرصاص؟ الله، دي نبيها معاهم رخر. اتفضل يا شيخ متولي، اتفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمود؟ بخير يا استاذ، الحمد لله. عواف يا ست ام نبيها. يعافيك يا شيخ متولي، اتفضلوا استريحوا، ما اعمل لكم قهوة. قهوتكم مشروبة. أنا جيت لك النهاردة يا أستاذ عشان أستأذنك إني أتنازل عن 3 فدادين اللي جنب البيت دول للست نبيها. نبيها؟ هي حتزرع 3 فدادين؟ شركة مع ربيع ابن أخوي. ربيع؟ ما تستغربش، خلاص اصطلح هو ومحمود وتنازل عن حكاية بنت عمه، وحنكتب كتاب محمود وصفيا يوم الخميس. والفضل كله للست نبيها. قلتلي بقى نبيها حتشارك ربيع وياخدوا 3 فدادين يلخبطوا فيهم، واخر السنة ما طولش انا منهم حاجة، وكل ده علشان انت تخلص من مشكلة جواز بنتك يا شيخ متولي. شوف يا استاذ عبد المجيد، الشرط اللي بيني وبينك ماشي، وانا المسؤول على الارض اللي قدامك، وانا جيت استأذنك بس عشان انت صاحب الارض من جهة، وعشان الست نبيها بنتك من جهة تانية. انت ما عندكش ثقة فيا يا بابا. يا بنتي ما هو كله ملكك، انا بس عايز احافظلك عليه. ما تخافش يا استاذ عبد المجيد، انا عندي 10 فدادين ملك سددين في حقك، سيبني اجرب حظي مع الست الصغيره يمكن ربنا يعطي. هي أقنعتك؟ الكلام معقول والرزق على الله. مساء الخير يا صافي. مساء الخير يا محمود. انت تأخرت فين لحد دلوقتي؟ والله رحت ويا ربيع لحد دمنهور ورجعنا سوي في عربيته الجديدة. ايوة والله عربية عالية يا صافي، نص ناجل بيحمل عليها بضاعته ويركب. دي شغلة التسعيد قوي والله عال، كل يوم على دمنهور واخد خضار من اللي بيزرعه، وفراخ وحمام وبيض وأرانب ووز مما جميعه، وخلايا نحل دول بيبيعوا منها عسل بكتر. اوعي تكون يا صافية بتتحصري وتقول يا ريتني خدت ربيع، كنت اتمتعت بالخير ده كله. هو ربيع قالوا الخير اللي بشطارة الست نبيه، هي بعقلها وتربيتها إله يسعدها ويعدلها له. لكن رزق ربيع برضه. هو الرزق بيجي لوحده يا محمود، ربنا بيسبب الأسباب. ونعم بالله. أي ست نبيه، حصل إيه؟ حصل إيه ست نبيه؟ دبور قرصني يا ربيع. إيه دبور؟ تعالي تعالي تعالي. ايه ده بتحط على وش الطين؟ ايوه ايوه ايوه هو ده دواه. بس اسكتي اسكتي. ايوه كده، استني شويه. ايوه كده ايوه كده. لا حول ولا قوه الا بالله. انا مش قلت لك مالكيش دعوه بخلايا النحل دي؟ ما تجيش ناحيتي. امال نهملها يا ربيع؟ ايه من ياهو؟ ايه بس قولي، الجرس وجعتك؟ اعوذ بالله، دي زي النار. سلامتك سلامتك، الف سلامه. يا ريتها كانت في عيني. يعني ايه يا ربيع بعد الشر؟ شر شر ايه؟ ده عندي تنقلع لي عين ولا تصيبك شوكي. يا سلام على ايه ده كله يا سي ربيع، سلامة عيني. ايه تي وبعدها لك انت مش هتبطلي نجوره وشجوره؟ انا بتكلم جد جد. لا حقق الله دي. ايه ليه بتستغربي ليه؟ ايه مش انت اللي قايله لي زمان ان الحب ده بتاع ربنا؟ اهو ربنا اللي جابه، وجابه على قلة فايدة مع الاسف. انا عارف اني مش قد المقام. الله ليه بقى؟ والدك الاستاذ بقى النهاردة حاجة تانية، ارضه اتصلحت وخلصت وبقى عين اعيان الحتة. ما هو كل ده بفضل عمك الشيخ متولي. وانا يعني الامل اللي انا فيها دي ما هي بفضلك انت. وانا يعني بقيت بني ادم الا من نهار معرفتك. المهم انك بقيت بني ادم وخلاص. ايه يعني ايه يا نبيه؟ يعني ايه بالذمة؟ يعني يا اخي بقيت قد المقام على رأي ما بتقول. افهم بقى. فاطمة عكاشة. الإخراج سعدية حسين. الهندسة الإذاعية رحاب عكاشة.